يَنزِعُ قل هي للذين آمنوا

لا نكلف وَنَادَى يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون

قال يا قوم ليس في سميتموها أنتم

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال أكثرهم لا يعلمون قالوا يا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ